هذه أعمالنا، ويهدي اللهم من لا مضل له ويضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب جديد، كتاب الأيماني والنذور. وكتاب الأيماني والنذور يعني من أهم الكتب تتعرض فيها لباب الأيمان ثم باب النذور، وهذه كثيرا ما يحتاج إليها الناس ويقعون فيها في مسألة اليمين والقسم، وكذلك في النذر. والأيمان هو جمع يمين، وأصلها في اللغة اليد اليمنى، وأطلق يعني عليه على الحلف باليمين، لأنهم كانوا من عادة العرب إذا أراد أن يحلفوا أن يعني تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، فأخذ كل واحد بيمين صاحبه فتحالفوا على ذلك. فكان يعني قيل أنها تحفظ الشيء على الحالف كما يحفظ اليد. وهذا اليمين هو قال الأيمان يعني جمع يمين، والنذور أيضا مأخوذة من الإنذار وهو التخويف، هو لغة الوعد، الوعد بخير أو شر. يعني هذا النذر، النذور جاءت من جمع نذر، وهي مأخوذة من الإنذار وهو التخويف، ويأتي في اللغة بمعنى الوعد بخير أو بشر. ونقول بأن تعريف الأيمان يختلف عند المذاهب، وإن كان المضمون واحد، لكن أردنا أن نأخذ تعريف كل مذهب للأيمان. فتعريف عند الشافعية قالوا تعريف اليمين هو تحقيق الأمر وتوكيله بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. وهذا التعريف عند الشافعية، تحقيق الأمر أو توكيله بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته. وأما عند الحنابلة فعرفوا اليمين أو الأيمان، قالوا توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص، توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص. وهذا تعريف للحنابلة. أما الحنفية فقالوا عقد قوى به عزم الحالف طيب يبقى الآن معكم تعريف الأيمان في المذاهب الأربعة، خلاص كتبوا يا دكتور علاء. طيب ابن حجر يعني أيضا ذكر قال توكيد الشيء باسم أو صفة لله تعالى، وهذا أخطأ يعني أختصر أخسر أقل التعريف اختصارا، قال توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى. الكفاية صاحب الكفاية كفاية الأخيار لما أراد ذكر تعريفا أيضا قال الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر. يبقى هنا جمع بقى، قال ما تحقيق حث يفعل شيء أو منع يفعل شيء أو يحقق خبر، يعني يقسم مثلا يقول يقسم على شيء على شيء قد حدث، تحقيق لخبر. وهذا التعريف يمكن أيسره وأفضله اللي هو ذكر صاحب كفاية الأخيار أن يقول بأن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، إن هذا التعريف سيدخل فيه تعريف الحلف بالطلاق والعتق والنذر وغير ذلك، دخل فيه أغلب التعريف تحليف. ما هو على أن يعني لابد يكون الحلف بذكر معظم أن تقصد باسم الله وصفاته، يعني هو بس وأتى بأنواع الحلف، لكن هو الكل متفق أن الحلف لا يكون إلا بالله باسم من أسماء الله وصفاته، هذا اتفاق. يعني هو نفس تعريف الشافعية، نعم ابن حجر، لكن هو تعريف صاحب الكفاية جمع الثلاثة حث أو منع أو تحقيق خبر. كفاية الأخيار، ما أنا قلت صاحب كفاية الأخيار مش كفاية بس. إيش؟ أيوة نعم، نقرأ منه، نعم هذا. طيب هذا نزل تعريف الأيمان انتهينا منه. تعريف النذور إحنا قلناها أن النذور لغة الوعد بخير أو شر، أما شرعا الوعيد بخير. هو يوعد يعني مش الوعيد التهديد، يعني الوعد بخير يعني. طيب نقول الآن ندخل المؤلف رحمة الله عليه قد أفرد هذا الكتاب كتاب الأيمان والنذور، وهذا من مما يعني هذا الكتاب من أعظم الكتب في الفقه أيضا، الأيمان والنذور، لأنه يتعم به البلوى وتكثر الشكاية كثيرا، فالناس كثيرا ما يقسمون بالأيمان أو يقعون في القسم فيحلفون على الأمور إما إثباتا أو يحلفون عليها نفيا، أو يعني ويكسر دائما سؤال الناس تجدهم يكثرون عن سؤال عن الأيمان المشروعة والأيمان الممنوعة، فما الذي شرعه الله عز وجل من الأيمان حتى يفعلوه، ما الذي حرمه الله عز وجل حتى يجتنبوه ولا يقعون فيه، فجاءت نصوص الكتاب والسنة لتبين لنا ما المشروع من الأيمان وما الممنوع، كذلك ما المشروع من النذور وما هو الممنوع. فجاء المصنف أو أتى المصنف بهذا الكتاب ليبين لنا ويسرد لنا ما جاء في الصحيحين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن باب الأيمان والنذور. قد كانت العرب في الجاهلية يعني يعظمون القسم والحلف واليمين، كانت من شيم العرب في الجاهلية حتى قبل الإسلام إن هو إن القسم واليمين والحلف هذا له شأن عندهم وتعظيم، حتى جاء الإسلام فبين لهم المشروع وما الممنوع، لأنهم كانوا يقسمون ويحلفون ويعظمون أشياء يخالف بها الشرع، فجاء الشرع ليبين ما الذي على المرء أن يراعيه في القسم أو عند الحلف، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. وكما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في سفرة أو في طريق يحلف قال بأبي قال لا تحلفوا، هذه رواية أخرى الحديث نفس الرواية قال لا تحلفوا بآبائكم وإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية أخرى قال أيضا بأنه من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ثم قال وكفرته أن يقول لا إله إلا الله، فبين بأن أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. إذن جاء الشرع ليبين، كانوا قديما يحلفون بالأب ويعظمون الأب ويعزفون مثلا الكبير أو غير ذلك، أو يعرفون طبعا وكانوا في أصنامهم يقسمون باللات وبالعزة وغير ذلك، كل هذا جاء الشرع ليغلق هذا الباب، فما كان من باب العقيدة وباب التوحيد لله عز وجل، فجاء الشرع ليبين لا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم ذكر معظم، والمعظم لا يكون إلا الله عز وجل، فمن أراد أن يحلف أو يقسم ف فلا بد له ان يحلف بالله عز وجل، اما باسم من اسماء الله عز وجل او بصفه من صفات الله عز وجل. واما من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وطبعا على التفصيل قلنا ليس الباب هنا باب العقيده لكن باب الفقه، لانه اما ان يكون شرك الاكبر او يكون شرك الاصغر. الاصل فيه هنا في الحديث بانه شرك اصغر، على بابه اصلا هو شرك اصغر الحلف بغير الله، الا ان يكون يعني حالفا معظما لهذا الذي يحلف به واعتقد فيه التعظيم كما يعتقد في الله، فقد يرتفع من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. وقد يكون لغوا كما يحدث على كثير من الناس في زماننا هذا، بأنهم يعني على لسانهم يعني يحلفون بغير، يعني يقول إيه برحمة أمه ولا برحمة أبوه وحياة ولادي. وبعدين طبعا يقول والنبي، وإن كان النبي يعني الراجح طبعا لا يجوز القسم بالنبي أيضا، لكن نتكلم عن كان في قول يعني ضعيف عند الحنابلة عند الإمام أحمد في جواز للنبي تحديدا فقط، وهذا يعني يخالف باقي المذاهب أو باقي الفقهاء، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق بأن هذا كله لا يجوز، هذا من حلف غير الله عز وجل. و ثم بين الله عز وجل بأن المرء أيضا، وهذه من سبحان الله من تيسير الشريعة، لأنه كان في الملل السابقة إن حلف المرء أو أقسم ليس له خروج من الحلف، ليس له حنث، يعني إن أقسم بشيء أو حلف لابد له أن يأتي ويمتنع عنه. لكن الشرع جاء في الإسلام تيسيرا من الله عز وجل على أمة الإسلام بأن حتى إن حلف المرء وأقسم بشيء فأراد أن يخرج من هذا الحلف أو يحنث فيه، فجعل الله عز وجل كفارة لذلك، كما نزلت آية المائدة فيها كفارة اليمين. أنا عايز أقول لله مش تجيب لنا لا يأخذه باللغو في أيمانكم لكن يأخذه بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك وبين الله لكم آيات لعلكم تشكرون. فهنا الكفارة جاءت مخيرة ومرتبة أصوليا. يا صاحب الأصول تركنا بلك 9 شهور الآن تدرس الأصول برا، درست ولا ما درستش؟ طب ايش يعني مخيره ثم مرتبه؟ هذه الكفاره جمعه بين الاثنين. استنى يا دكتور اما نشوف الاستاذ ده اللي بيطل علينا كل فين ونشوفه بيذاكر معانا ولا لا. ما انا الايه قلتها له واكثر من كده. انا اسالك كيف تكون مخيره ومرتبه؟ ايش يعني مخيره ومرتبه؟ لان كثير من الناس يجهلون كفاره اليمين. ما شوف ما عظم كفاره اليمين واهميتها، وكثير من الناس يقعوا فيها لكن يخطئون فيها. عوام الناس تفضل، انا بس بحاول اخليك تفتكر. هو مخير يعني يعني نختار من 3، يعني ربنا زكي 3، يعني الحالف هو حر اما يفعل هذا او يفعل هذا او يفعل هذا. ده مخير. خلاص مرتبه يعني عند البعض المذاهب ان يجب يعني يعمل بواحد بس، يعني إلا أن يكون غير قادر. يعني يأتي لابد يلتزم بالترتيب. يعني يأتي باللي ذكر أولا، إن لم يستطع فيقع ذكر الثاني. أعطيني ما أنا عايزك تقول، أنا نفسي تقول. مخيرة عند الحنفية مثلا. طب إحنا كفارة اليمين دي إيش رأيك فيها دلوقتي؟ المخير فيه. ولا مرتب؟ المرتب ده شفعي. ما قال لا خطأ، وعند شفعي أيضا. أنت الآن أنا ذكرت لك الآية فيها هذه الكفارة مخيرة ولا مرتبة؟ مخيرة. متأكد؟ مخيرة. بين إيش طيب؟ مخيرة من ناحية ال بين إيش طيب؟ التخير بين إيش؟ إيه التخير اللي عندنا؟ من أوسط إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الحلف حلف. إما هو إما يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو استنى يا دكتور عتق رقبة. مخير. طيب هو أما عند بعضهم لا لازم إطعام. لا مفيش بعضهم، من بعضهم أنت خربانة منك الحتة دي. طب ولما معوش الثلاثة؟ ولما معوش الثلاثة؟ طب ما تريحني بقى 10 دقايق وتقول لي ان هي مخيره في الثلاثه الاول ثم مرتبه على الصوم، يعني ينفع يصوم ولا ما ينفعش يصوم؟ ينفع يصوم مش يدفع 3 وينفع يصوم. ايوه انت بقيت حنفي بقى كده، استنانا بقى. يعني هو الان هو مخير ان هو يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يحرر رقبه او يصوم، يسيب كله 3 يصوم ممكن من نفسه. استنى، من نفسه من نفسه يعني حتى لو معاه فلوس يطعم؟ حتى معاه فلوس مخير، هو صغير. معنى الكلام معنى اي كلام؟ معنى الكلام هو يسيب 3 ده يصوم، انه حتى هو قادر، حتى هو قادر. حتى هو عند بعضهم لا، لو هو قادر في 3 حاجات لازم يدي حاجه بعدين يصوم، ان لا يجوز يتعدى من يبقى عندكم انتوا بقى دي اللي في الاحناف. انا كده الاحناف بس طيب انا قلت انتوا في الاحناف ترون ان كل الكفاره، بس انتوا كده ما فرقتوش في الايه، اصبحت كلها تاخير عندك، تاخير. طب والايه ما بتقولش كده؟ فمن لم يجد، طيب فمن لم يجد فصيام. طيب يبقى ازاي تكون مخيره الاربعه؟ كده بقت التاخير في اربعه مش في ثلاثه. احنا عندنا التاخير في ثلاثه للواجد، فان لم يجد فينتقل للصوم. انت قولك الان على المذهب عندكم انت اللي تنقل، انا ما اتذكر الاحناف يقولون في اي شيء الان، انت اللي تنقل على الاحناف، انت لو اهدى عليك انت لو اتهمتهم بالباطل. فانهم يقولون كله مخير، وهذا لا اظنه، هذا لا اظنه عند الاحناف، ان يقولون بانك انت مخير في الاربعه، انك تقول الثلاثه او الصوم ايضا. انت فهمت سؤالي؟ او انت الان فهمت كلامك اللي انت قلته؟ انت تقول كانه له ان يصوم ولو عنده مال ليطعم او يكسب. جداد كلامك؟ راجع نفسك. أنت تقول الآن أنه عندكم أنه هو مخير بين أن يصوم ولو عنده مال يطعم أو يكسب أو يحرر. عنده أولا بكلمة واحدة، ثلاثة حاجات نهم، ثلاثة أولين، لو عنده القدرة في أي حاجة منها، مثلا هو عنده القدرة في إطعام 60 عشر مساكين، عشر مساكين، مش يعمل 10 مساكين، بل عليه ممكن يعمل اكثر مثلا. هو ده تخيير. ده تخيير. طيب ده انا سؤالي واضح يعني، اقوله له عشان يقفل الباب. عنده القدره يا شيخ، لو عنده القدره ثلاثه حاجات لا يجوز الصوم. طيب يبقى انت رجعت لقولنا، يبقى انت اتكلمت بالباطل على الاحناف، مش انا قلت لك انت ايوه انت الاخبار ده باطل يعني اللي انت قلت. يبقى رجعت خلاص للقول بان هي مخيره في الثلاثه ثم مرتبه للصوم، وهذا التخير والترتيب، هذا جمعت بين التخير وبين خلاص بقى. طيب ما انا عارف انك لخبطت عشان كده انا ماشي معاك، بس انا بذكرك. طيب نقول ان هذه مخيره ومرتبه، وهذا المخرج عندنا في الاسلام، في امه الاسلام. الله عز وجل جعل هذه المسلمين بأنه للمرء إذا حلف وأقسم على شيء وأراد أن يحلف فله، كما قال عليه السلام، إني إذا حلفت على شيء ورأيت خيرا منه فأفعل الذي هو خير ثم أكفر. وفي رواية وأكفر، وهذه ستأتي معنا الواو وثم، يعني على من يقول بجواز تقديم الكفارة قبل الحنف وجواز الحنف قبل جواز تقديم الكفارة قبل الحنف. فقال أكفر ثم آتي بالذي هو خير، وفي رواية وأتي بالذي هو خير. فالمهم ان هذه بيانها مثلا قولا، ويعني بانه قد شرع الله عز وجل لنا كفارة الحنث من اليمين بعد ان لم تكن موجودة من قبل. وقال العلماء ان هناك ايمان مشروعة وايمان ممنوعة، فمن الايمان المحرمة كما قلت بان يحلف المرء بغير الله عز وجل، ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. وايضا من الايمان المحرمه واشد تحريما وهو اليمين الغموس. اليمين الغموس، اذا الايمان هناك ايمان مشروعه وهناك ايمان محرمه، منها اليمين الغموس. واليمين الغموس سمي غموس لانه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها وهو فيها فاجر، آسف، من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. من حلف على يمين وهو فيها فاجر، وهو فيها فاجر ليقتطع حق امرئ مسلم لقي الله عليه وهو عليه غضبان. فهنا هذا من يمين الغموس، وسياتي ان شاء الله هذه من اشد انواع الايمان المحرمه، لان فيها اكل حقوق الناس بالباطل، وهذه ستاتي ان شاء الله تفصيلا. قام طيب يا الله، وقفت هنا وما شغلتش تاني. في الحديث نحن بدأنا لا يعني خلاص نقف للصلاة. طيب خلاص نقف للصلاة إن شاء الله. معلش نقول بعد الصلاة إن شاء الله. دور عند المذاهب، وأيضا بدأنا في الكلام عند على الأيمان المشروعة والأيمان الممنوعة، وسيأتي التفصيل طبعا لهذه الأيمان عند الأحاديث التي سنبينها. لكن نقول الآن حكم اليمين أصلا، أهل العلم اختلفوا ما يعني اليمين، حكم اليمين هل الأصل في الأيمان الإباحة أم الأصل غير ذلك؟ وقد اختلف العلماء على الأصل في الأيمان، فالجمهور من المذاهب الثلاثة بخلاف الشافعية يرون بأن الأصل فيها للإباحة، يعني أن مباح لك الحلف، مباح لك أنك تحلف أو تترك الحلف، هذا أمر على الإباحة في الأصل، يعني أنت مخير بينك تحلف أو لا تحلف. فإذا كان هناك أمرا ما فأنت مخير، إن حلفت ليصدقوك، وإن لم يصدقوك ولم ترد أنت أو لا تريد أن تحلف فلا شيء عليك، سواء حلفت أو لم تحلف. فإذا الجمهور العلماء كما قلنا على أن الأيمان مباحة وليست المكروه، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف ولم يستحلف، ويعني وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤكد يمينه المشهورة والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، كان يقول ذلك صلوات الله عز وجل ورسوله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن دل على أن اليمين مباح، هذا استدلال جمهور العلماء على إباحة أن اليمين أصل فيها التخيير، لأن النبي كان يقسم بدون أن يدعو أحد للقسم، وكان يقسم بهذا يعني كثيرا ما يقسم بهذا اللفظ. وقالوا أيضا لم يرد الجمهور في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كراهة اليمين أو أنها خلاف الأولى، حتى لأن لدينا القول الثاني وقول الشافعية هم يرون بأن اليمين مكروه، بأن اليمين مكروه. وقد قسم العلماء اليمين إلى خمسة أقسام، يعني قد تكون اليمين واجبة، وقد تكون اليمين مستحبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة على الأصل. يعني الأحكام التكليفية الخمسة يقع تدخل فيها الأيمان كما يقال. العلماء خلاص انتهينا، والخلاف بين العلماء، الجمهور يرون بين أصل فيها الإباحة والشافعية يرون فيها الكراهة. أنا ما أحضرني دليل الشافعية في الكراهة الآن، لذلك اختصرت فيها لعلها تأتي بالتفصيل إن شاء الله أو أتذكر. هي ما استحضر خلينا عشان ما اقولها بدون. طيب فنقول الان اليمين قد تكون واجبه على احكام التكليفيه، قد تكون مندوبه ومستحبه، قد تكون محرمه، قد تكون مكروهه، قد تكون مباحه. قد تقول اليمين تكون واجبه، اي ان الامر باليمين واجب، مثل ايش بقى القضاء تقصده بايش؟ ايوه خدناها لسه مخلصين الكتاب، بلناش قريب. ايش؟ لا كتاب القريب. لا احنا نقول متى تكون اليمين واجبه، بمعنى يجب عليك القسم، ايمان القسامه، فاكرين القسامه بانه اذا قتلوا اذا قتل عند قتل احد ولم يعرف من القاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 احلف 50 منكم او 50 يمين على ان هؤلاء القوم قتلوا قتيلكم، وهم يقسمون ايضا كما في حديث اليهود لما قتل يقسمون ب 50. فاصبحت الايمان القسمه واجبه، بانك اذا اردت انك تاخذ حق ولي الدم فتقسم 50 يمينا على ان هؤلاء القوم قتل منهم قتلوا هذا الرجل، او هم يقسمون ليبرئوا انفسهم 50 يمينا ايضا. فاصبح هنا اليمين متعينه، اليمين هنا متعينه، فاليمين هنا واجبه. لا واجب، يعني ما دام انت عايز تاخذ دمك ولي دم يبقى لازم تقسم. احنا بنتكلم الان لتاخذ حقك سواء كان قصاصا او كان دية، هنا في حاله القسامه تحديدا احنا شرحناها من قبل، حاله القسامه انه يقتل في وسط قوم ولا يعرف من القتل بس يعلموا ان هؤلاء القوم قتلوه فيقسمون 50. لو قسموا 50 وجوبا هنا ساعتها تقوم بقى القضيه يعني كما يقال، وهم يتهمون هؤلاء القوم اما يبرئون انفسهم ب 50 او يحملون دمه. فاصبح هنا القسامه واجبه لابد، ملهاش حل خلاص. اليمين او اليمين واجب، اقصد اليمين اللي مندوب كما ده لو وصل بقى لانه سيلاعن خلاص. طيب هيبقى اليمين هنا لابد يقسم بالله اربع، وهي خمسه يعني، وهي تقسم بالله اربع ايضا ويقف بقى خمسة. نعم سيقسم اليمين اللعان ايضا، ممكن تعتبره من اليمين الواجب صحيح، لأنه خلاص لعن يبقى خلاص. لا ما ممكن ينكر عن اليمين لكن هي مش واجبه عليه القسم. طيب ده لو كان هيتعين بيه حق هيبقى ساعتها لابد ان يحلف. طيب ماشي، هذا لا اشكال، كل هذه صور صحيحه. نعم في هذه المساله الامر اللي كان اليمين مندوب او مستحب، رجل اراد ان يصلح بين متخاصمين واطلع على خصوم بين اخين بين صديقين بين رجل وامراه ارحام غير ذلك، فاجتمع فاذا حلف عليهم يعني يقول والله انا مش هقوم من هذا المكان الا لما تتصالحوا او متقبلوا بعض او انكم تتصافحوا او ان انتم تسامحوا بعض او غير ذلك، فلو وجد بان هذا القسم قد يعني يقع في قلب المتخاصمين فيعظمونه وانهم يحملونهم على المصالحه فيكون هذا القسم مندوب ومستحب، ان يعني يقسم هذا القسم يعني ينهي البغضاء والخصام الذي بين الطرفين. وقد تكون اليمين محرمه، وهو ده طبعا اصرح ما يكون اليمين الغموس واكثر ما يؤتى بها الان في المحاكم والقضايا. انا اخ يعني ازعجني جلبني من السعوديه والله، نزل لقى زوجته خدت العفش من البيت كله ورفع عليه خمس قضايا. لا ده لسه ورفعت عليه خمس قضايا ومنهم قائمه قدمتها ب 200,000 جنيه ومنشوف الاكثر من كده، وجابت شهود ان هو خد العفش من البيت، وكل ده والاخ مش في مصر اصلا، يعني جابت شهود على انه اخذ العفش من البيت. وطبعا قضايا اخرى غير دي للطلاق للضرر وغيره واشياء اخرى ثانيه، لكن هذه اللي صريحه. فالاخ بيكلمني عايز يجيب شاهد من عنده، هو ما شافش بس هيقول له الحق وهو يشهد. قلت له يا اخي ما يجوز، هو ما شاهدش بعيني ان انت ما خدتش حاجه، ده انت اللي بتقول له ده مسؤول من الشهاده. قال لي طب افعل. قلت له ما عندكش انك تخلي القاضي يطلب منها اليمين الحاسمه بيسموها في القضاء عندنا، اليمين الحاسمه اللي هي يعني هي تقسم امام القاضي بان هو الذي اخذ العفش. قال لي ده هي جابت شهود زور يا شيخ. قلت له بس اليمين دي مش اي يمين، ممكن تروح تجيب شهود لكن لما تقف امام القاضي ويذكرها بالله ان هذه يمين الغموس بقى اللي هو قال فينا سلم من حلف بيمين وهو فاجر ليقتطي حق من المسلم لقي الله عليه غضبان. قلت له ما عندي. قال لي قلت له يا اخي اشك انها تصل للنهايه، هتبيع كل شيء عشان خاطر شويه عفش وتقسم يمين غموس لكن انت ما عندك غير ذلك. فالمساله اصبحت الان الناس تتهاون جدا في هذا اليمين وهو يمين شديد جدا، كم من حقوق ضاعت بسبب ان الناس اقسموا هذه اليمين المحرمه واخذوا حقوق الناس بغير حق. فنقول هذا اليمين وهو اليمين الغموس محرم جدا، وهنا من أشد التحريف. أو يأتي واحد يكون يعطي مال لأحد فينكره، يقول أنا أعطيتك، قال له ما أعطيتني شيء، ما عندوش بينة، ما كتبش، ما أشهدش، فقال له ما إنه بينه وبين ربي ويعلم، فيقول له طب تقسم، فيقسم قدام القاضي ولا يقسم شيء إنه ما أخذ منه شيء، هو يأخذ منه المال ويعلم ذلك. هذه من صور رد اليمين المحرمة، هي أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا اليمين قد تكون مكروهة أو خلاف الأولى، وأصرح ما جاء في الشرع في اليمين المكروهة أو خلاف الأولى ما أقسم به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم على أنه يمنع النفق عن مصطح بن أثامة بن أثاثة رضي الله عنه لما وقع في حديث الإفك. ثم نزل قول الله عز وجل ليعاتبه في ذلك، أو قال ولا يأتلوا للفضل والسعة إلى آخر الآيات، فقال قد فعلت أو رجع عن ذلك، أو صفحت وعفوت، فرجع عن ذلك وأعطى ثمامة بعد ذلك. فهذه يمين مكروهة أو خلاف الأولى، بأنه ممكن يقول إيش، والله لا أتصدق على فلان، والله لا أعطي مال لفلان، والله لا أرسل طعام لفلان مثلا، وهكذا، والعياذ بالله. طبعا أنا أقول على سبيل الدراسة الآن، فليس عقد النية، ما أحد يشهدني أيمان أصلا. نعم يعني، فنقول هنا، فهنا هذه أيضا يمين مكروهة، لأنك امتنعت عن فعل الخير، فهذه من الأيمان المكروهة التي، أو امتنع يقول لي مش هزور فلان، ولا أدخل له بيت، ولا أسلم عليه، كل هذه قد تقع من التحريم، لكن هي يعني غالبها كما قلت الآن فيها كراهة، لأنه يمنع الخير الذي يفعله، فهذه كان فيها من الكراهة. نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأماكن التبرع وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذه نعم ممكن تنزل في الكراهة هذه، نعم أيضا فيها. المباح لو قلنا على الأصل، يعني يعني ممكن كثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف أيضا، يعني كان يعني يحلف كثيرا، بيقول لا ومقلب القلوب الذي نفسي بيده، أدلة الأخرى على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزوان قريش، والله لأغزوان قريش، والله لأغزوان شريف ثلاثة، ثم قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، طبعا مسألة استثناء في الإيمان. فهذه كلها صور الإيمان، الأيمان الخمسة اللي قلنا. طب متى تنعقد اليمين؟ بمن تنعقد اليمين؟ من شروط الإعقاد اليمين أن تنعقد اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين، كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين، يبقى بالغ، يبقى خرج إيش، حلف الصبي والمجنون، هذا البالغ، أو البالغ نقصد خرج الصبي، العاقل خرج به المجنون، وممكن يقول ده خرج بالمجنون كمان على قياس على المجنون مين؟ أصول بقى السكران، ممكن تاخده إن كان طبعا فيها خلاف، لكن أقول يدخل السكران مثلا، لأنه المغمى عليه ما هو مش هيعرف يحلف، هو المغمى عليه، لكن السكران لسانه شغال، لكن عقله مش موجود، المجنون يعني لسانه. فمختار أي أنه هو لم يكره الغضبان، والله كلامك فيه نظر، بس لو كان الغضب إغلاق، السكر اللي طافح، الغضب في الإغلاق، لو أغلق يعني على بحيث أنه بعد ما يقسم تقول له أنت أقسمت، يقول لك أنا ما أقسمت وأنا كملت، ما افتحش بوقي، تجيب الكلام ده منين، أنا ما قلتش حاجة خالص، لا يتذكر، هذا الإغلاق، الغضبان، الغضب اللي فيه إغلاق. لذلك بعض الأيمان أو الأقسام في الطلاق وغير ذلك، إن كان وصل للغضب المغلق الذي لا يعلم ماذا قال، هنا لا يقع فيه اليمين أيضا. وقلنا عاقل مختار قاصد إلى اليمين، أي هو عقد اليمين، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، يبقى لابد أن يعقد اليمين بقلبي قاصد وليس لغوا، لذلك اللغو لا يعتد به وليس فيه الحنث. وأجمعت الأمة كما قلنا على انعقاد اليمين بهذه الشروط التي قد بيناها أيضا. واليمين، لغو اليمين هذا طبعا الذي يسبق اللسان، يعني الإنسان لسانه يسبق الحلف، هو ما يريد الحلف لكن لسانه يسبق. لكثير من الناس، أكثر طبعا الناس مضرورة في الموضوع ده مين؟ او تقع فيه. مين؟ البياعين. اكتر البياعين لا، دلوقتي الامهات في البيوت. الامهات في البيوت طول ما هي رايحه جايه بتقسم على عيالها. والله مش عارف ما انت هتشوف الخروج، مش هتفرج على ايه، همنعك من ايه، وهي شغاله طول اليوم. طبعا في بقى اخوات يعني خلاص شالوا الكفارات ل 50 سنه قدام لسه اصلا يعني. فطبعا وبعضهم طبعا بيبقى الاذكياء منهم شويه يضع المشيئه بقى، يضع ان شاء الله او يغير حانس بحيث ان ايش يعني ما تقع. لكن كثير طبعا يقع فيه لغو كثير ايضا، الحق يقال انه لغو المسائل كلها تقع على عقد اليمين. واما دليل مساله الكره رفع الامتي الخطا النسيان وما استكره عليه، فان كان استكره على اليمين فهذا اليمين لا ينعقد ايضا عكس المختار. نعم. طيب اليمين ينعقد على الماضي وينعقد على المستقبل، وهذه مسألة أخرى. يعني اليمين ممكن ينعقد على شيء في الماضي أو ينعقد على شيء في المستقبل أيضا. أستاذ طارق أنت تأخرت علينا اليوم يا أستاذ طارق، لعله خير فاتك كثيرا. فنقول الحلف قد يكون على شيء في الماضي وقد يكون شيء في المستقبل. ايش شيء في الماضي؟ يعني انه يحلف على فعل انه لم يفعل شيئا او حلف انه فعل شيئا وهو صادق. يعني يقول الله يحلف بانه قد فعل هذا الشيء، اديت هذا الدين ده انا دفعت له الفلوس، كان عليا مثلا لي مبلغ كذا ده انا دفعته له من سنتين، او سلمت لفلان الكتاب اللي كان خدته منه من سنه ويحلف على ذلك. او يحلف يقول انا ده انا ما رايتش فلان من سنتين، ده انا ما دخلتش بيته من 4 سنوات. فيحلف على شيء في الماضي اما فعله واما لم يفعله وهو صادق. ولكن يتبين هنا بقى خلي بالك يتبين بعد ذلك بانه اخطا، بانه قد دخل البيت من سنتين، وانه لا ده بيعطيه الكتاب وجد الكتاب في المكتبه، وانه كان منتوي يعطيه الكتاب وما اعطاه الكتاب، وما سدد الدين وجد المال في ظرف كتبه ان المال ده لفلان وما كان اعطاه اياه. ف لا خليها بقى المساله ستاتي هذه ان شاء الله. لكن نقول هذا اليمين وقع ام لا وقع؟ اليمين هذا وقع الذي حلف به على شيء في الماضي بانه يعني فعل شيء او لم يفعل شيء. وروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال وعلى المنبر يا الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقهم، فوالذي نفسي بيده ان في يدي عصا. يا ايها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فوالذي نفسي بيده ان في يدي عصا. هو يريد ان يقول يعني ان يحس يعني يجعل يعني لا يجوز ان يجعل عليه اليمين الا هو صادق. يريد ان يقول يعني انتم ما تتنطقوا بالايمان الا في الصدق. لذلك كان الصحابه كثير ما يتورعون عن اليمين، يعني حتى حكي قصه واقعه صحيحه باثر صحيح بين المقداد، خلاف بين المقداد وعثمان. يعني اشتكى المقداد عثمان رضي الله عنه رضي عن الجميع بان المقداد استقرض من عثمان مالا، فتحكم الى عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال المقداد هو 4000، فقال عثمان بل هو 7000. فقال عمر لعثمان تحلف ما فيش بينة، فقال تحلف على 7000؟ فرفض عثمان أن يحلف، فأعطاه المقداد 4 ثم انصرف. فبعد أن انصرف أقسم عثمان أمام عمر قال والله لقد كان 7000. قال ما منعك أن تقسم إذ طلبت منك، يعني في المجلس طلبت منك أن تقسم ذلك. فقال خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه. فهمتم؟ خشيت أن يوافق قدر ببلاء فيقال بيمينه. يعني إيش هو؟ خشي أن يقسم في المجلس بأنه لي 7 فيقدر الله عليه بلاء بعدها فيقال هذا البلاء باليمين، فأراد أن يقطع هذه العروق هذه كلها فما أقسم. فأقسم بعد انصراف المقداد أمام عمر وقال لا والله لقد كانت وحصلت. لو أنتم تذكروا مع ابن عمر لم لما اشتكى من برضو احد صحاب في البعير وكان فيه عيبا، من عثمان برضو بس العكس، لا مش عثمان، ما ادري من، احنا تكلمنا في ابن عمر مع مع مع احد الصحابه اللي اشترى منه البعير ب300 تقريبا، وجد فيه عيبا فقال واشتكوا لعثمان، فابن عمر قال ما علمت بهذا العيب، يعني العيب ده ما كانش موجود، فقال له قد كان العيب موجود، فقال عثمان لابن عمر تقسم انك لن تعلم بهذا العيب، لانه لو اقسم خلاص مش هيرده، فرفض ابن عمر ان يقسم، فرد البعير له فقال فبعته ب800 ألف، يعني هو كان واخده كان بايعه ب300، ربنا بارك له فباعه ب800 بعد ذلك، ومنعه القسم فقط انه راى الا يقسم على شيء من امور الدنيا هذه في الاموال، فكانوا يعظمون القسم. لكن انظر الى الشاهد ان الصحابه كانوا يختلفون ويتقادون، يعني عثمان الخليفه الراشد والمقداد صحابي جليل ايضا، يعني من من من من من, من افضل الصحابه، اختلفوا على مساله القرض، انت انا اديتك 7 اديتك 4، ذهبوا للخليفه راشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليقضي بينهم، والامر هين، انتهت المساله وانتهى، انت لن تجد بين الاخوه ان حدث هذا الامر هيقول لك نصاب وظالم ويقدر حياته كلها يكتب عليه في الفيسبوك وفي النت انه خد منه وما خدش منه، ممكن وده خد وده ما خدش، ويفضل عداء الى يوم القيامه بينهم على مساله قد تحدث بين البشر، مفيش حد معصوم، افضل الناس بعد النبيين والرسل هم الصحابه رضي الله عنهم جميعا، كان يقع بينهم هذه المخالفات ولا كان يفسد لهم شيئا، وكانوا يتعاملون مع امر من امور الدنيا تقع بين الناس. اما نحن للاسف ما يحدث مشكله كهذه بين اخ واخ، قد تحدث قطيعه بين الاخ والاخ او الاخت والاخت، وما تجد لهما تواصل بعد ذلك. حياكم الله استاذ طارق. فنقول الضرب الاول ان يحلف على الماضي وهو صادق، وهذا لا اشكال فيه. الضرب الثاني في الحلف ان يحلف على الشيء من الماضي وهو كاذب، يعني يحلف انه قد فعل كذا وهو لم يفعله وهو كاذب، او يحلف انه لم يفعل ذلك وهو كاذب، وهذه هل تجب عليه كفاره؟ قالوا بعضهم، قالوا احنا ندخل التفاصيل قوي، لكن نقول قولان بعضهما سياتي الموضع يعني فيهم، بعضهم قال ان كان ذاكرا عند اليمين انه قد فعل ذلك فعليه كفاره، يعني هو كان يحلف كذب وقاصد فاصبح يمينا غموسا عند الشافعيه عليه كفاره، عند الجمهور اليمين الغموس ليس عليه كفاره، الاثنين فيهم لابد من توبه، ده امر اخر، مش كلامش في التوبه، نتكلم في الكفاره الان. انتبهوا، لانهم قالوا ايش؟ هذا يمين غموس لانه حلف على شيء كذب وهو يعلم انه كاذب، فيسمى هذا اليمين الغموس، هذا الذي قال فينا سلم من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله عليه غضبان، فقالوا عليه غضب ليس عليه كفاره، هذا قول من؟ الجمهور، الجمهور هم بخلاف الشافعيه المذاهب الثلاثه، فقالوا ليس عليه كفاره، هذا يمين غموس وقد جعل الله عز وجل الوعيد بانه يلقى الله غضبان. الشافعيه خالفوا في ذلك، قالوا الغضب هذا امر منتهي لكن عليه ايضا كفاره. قالوا ليش طب عليه كفاره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يمين، فقال سماه يمين، والله عز وجل قال ايه؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الايه اطعام 10 مساكين، فقال ايه؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فقالوا اذا هذا يمين وغموس فهو يمين وقد عقد اليمين يدخل تحت عموم الايه فيقول عليه كفاره، وهو صحيح الراجح، مع ان الجمهور قالوا ليس عليه كفاره اليمين الغموس، لكن الصحيح نقول بانه دخل في عموم الحديث وقول الشافعيه، هذه المساله هو الارجح والله اعلم بذلك. هذا اليمين على الماضي، هناك اليمين ايضا على المستقبل. قالوا الحديث من حلف على يمينه وعلى هو فاجر ليقتطع بين مال امرئ مسلم لقي له غضبان، ولم يذكر فيه الكفاره فقط. طيب ما هم قالوا لا، اصل هم قالوا اليمين الغموس ده ملوش كفاره، لانه اصلا هو لما قال اليمين الغموس خلاص اقتطع حق امرئ مسلم، فايش كفاره فيه؟ ده يمين محرم. يمين الكفاره عندهم اللي يجوز فيه اليمين اللي جائز المشروع، يعني انت تحلف عن شيء مش هتفعله او هتفعله فتريد انك تفعله فخلاص هتحنس وتكفر، لكن اليمين المحرم اللي هو ده هذا قالوا ليس فيه كفاره. الكفاره في الايمان المشروعه اللي اردت الحنس فيها. فقالوا اليمين لا موسى يمين محرم فليس فيه كفاره، لكن الشافعيه قالوا يدخل في اليمين، كل ما كان يمينا دخل في العموم ولا ياتي دليل على الاستثناء. فجعلوا كل الايمان يعني حتى اليمين المحرم، يعني الجمهور يرون ايش الجمين اليمين المحرم، يعني واحد قال اقسم مثلا والعياذ بالله انه يشرب خمر، ما هو مش هيشرب خمر لان هو علم ان ده هل يحنث؟ وهنا بقى الجمهور قالوا لا لا لا يحنث، انه اقسم على محرم فلا يحنث. المهم في اليمين الغموس هنا الشافعيه ادخلوه في عموم اليمين. احنا لسه كنا ندخل في المستقبل الان. على شيء كاذب في الماضي؟ طيب ما واحد قال انا عايز منك ليه عندك 10,000 جنيه؟ قال والله ما خدت منه حاجه. او يقول والله لقد دفعت له المال. ده انا دفعت له المال من سنه. فاقسم هو في الماضي على مال وهو لم يدفعه. طبعا مش خد حق امرئ مسلم. مش لما اقسم ضيع عليه مال. وحتى نوثق الاقوال الذي قالوا بوجوب الكفاره من الصحابه عمر رضي الله عنه وارضاه. في اليمين الغموس وعطاء والزهري بعد ذلك طبعا نتكلم عن عمر. واما المذاهب مالك والثوري وابو حنيفه واحمد واسحاق قالوا لا تجب الكفاره. وسعيد بن المسيب قال هي من اعظم الكبائر. لذلك قالوا هي من اعظم الكبائر ليس فيها كفاره. لكن من الذين قالوا بكفاره عمر رضي الله عنه وارضاه ثم الزهري وعطاء وعثمان البتي ايضا كمان. فقالوا الايه لا ياخذكم الله بما عقدتم ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان، قالوا هذا عام في الحلف بالماضي والمستقبل. طيب ثم الحلف على المستقبل، وايضا يجوز ان تحلف على شيء تفعله في المستقبل. تقول مثلا والله مثلا لا اعتمرن هذا العام، لا اعتمر والله لا اتصدقن لكذا. لا اترك النذر، في تقاطع في المساله. لا النذر مقيد بشرط، يعني تقول ايش لو شفيت ابنتي لا اتصدقن لكذا مثلا. لكن طيب ما الدليل على جواز اليمين بالمستقبل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريش، والله لأغزون قريش قال ثلاثة. فقال دلنا ذلك. طيب لكن اليمين على المستقبل قسموها أهل العلم، معلش هذه التأصيلات جيدة تفيدنا، احنا لسه ما دخلناش في الحديث لكن ما يهم أعتقد، يعني هو كله من هذا الباب. اليمين على المستقبل بعض العلم قسموه إلى خمسة أضرب، تحلف على المستقبل. انتبهوا بقى معي، سألخص الخمسة ثم نبين الأمثلة. قالوا يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة والحنف فيها معصية. قولوا الثلاث كلمات دي. النوع الأول عقد اليمين ده طاعة، والمقام عليها، المقام عليها أنك أنت تفعلها طاعة، والحنف معصية. يبقى عندك الآن عشان الكلمات ده تمشي معانا في الخمس أقسام بقى. تاني عقدها طاعة والمقام عليها طاعة والحنف معصية. نعم. الضرب الثاني، خد الضرب الأول، الضرب الثاني عقدها معصية والإقامة عليها معصية وحنفها طاعة. أو حلها طاعة، بلاش حنس، حلها طاعة. استنوا من الامثله اجيب لكم الاجمال اهو عشان بتكتبوا، خلي خد الاول اللي بتاخدوه مني وبعد كده هنرجع في التفصيل. يعني ادي الثانيه، الثالثه عقدها يمين عقدها طاعه والمقام عليها طاعه وحلها مكروه. انت مش عايز تكتب ليه؟ طاعه عقدها طاعه والمقام عليها طاعه وحلها هنا مكروه. الرابعة يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه وحلها طاعة. هذه الرابعة. الخامسة عقدها مباح والمقام عليها مباح، واختلف الجمهور أو الفقهاء في الحل، وسنبينه يحل أم لا يحل. نرجع بقى للأضرب. الضرب الأول، عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية. واحد قال والله لو صلينا صلاة الخمسة، والله لو صمنا رمضان، والله لأخرجنا زكاة مالي، عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، يبقى هذه تكون فين؟ في الواجبات. يا عصارة غير اليمين، هذا قال أو لم يقل هو واجب عليه، لذلك لكن هو مثل لأهل العلم أنه عقده عقد هذا طاعة. كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مسار على الإسلام، فبين له أركان الإسلام، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيدن ولا أنقص على ذلك، قال أفلح وأبي. فهنا إيش؟ ما أنكر عليه وسلم ما قال ذلك، إنه قال والله لا أزيد ولا أنقص، وقلنا أقسم. فنقول يبقى هنا اليمين طاعة والمقام طاعة وحلها معصية، هذه الواجبات. حلها يعني أنك تحنس، تحل اليمين، ما هو الحل الواحد تحنس. احنا هو ما اقسمش على الاكثر، واقسم الان احنا لينا القسم. طيب انا ما قلتش، هو قال ده الحديث، انا مالي انا بتكلم، هو اقسم على انه سياتي الخمس فرائض، فهو ما ينفعش الحل هنا في القسم. سيبك من الزياده، انا فهمت تقصد ايه يعني الان، بس ده مش في حالتنا دي. احنا حالتنا دلوقتي انه اقسم على انه هو ياتي بهذا. هو لما اقسم احنا نتكلم ان النبي اقر على القسم، انه يقسم على انه سيفعل. سيبك من يزيد انقص، هذه ستاتي من الانواع الخمسه اللي بنتكلم عنها، لكن هو قسم واصرت على ايه؟ انه سياتي بهذه الفرائض. قال والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه، فذلك على انه اقسم. فهو لكن انه يحنس او يحلها هذه معصيه، لانه سيضطر انه ايش؟ انه لا يفعل الواجبات. هو ممكن او يقول مثلا والله لا اشرب الخمر، والله لا انظر الى الاجنبيات، والله لا ازني، لا اقسم لا. فهذه ايضا يمين عقدها طاعه والمقام عليها طاعه والحل هنا معصيه. ما ينفعش بقى يروح يشرب ولا يفعل هذا. هي كلها تلاقي دائره حول الواجبات، يعني ده المقصود. طيب يمين عقدها معصيه والمقام عليها معصيه وحلها طاعه، هو ان يحلف الا يفعل ما اوجب الله عز وجل عليه، أو يفعل ما حرمه الله عز وجل عليه. هذه عكس الأولى، يعني يقول والله لا أصلي والعياذ بالله، هذا يمين عقدها محرم والمقام محرم وحلها واجب، لابد يصلي، والله لا أصوم رمضان مثلا، والله لا أمتنع عن التدخين. دي بتحصل، واحد قاعد يشرب ده فيقاصد والله مش هبطل يعني. هذا يمين عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلها واجب، بعد سموه طبعا الضرر المحض في التدخين. ما احد يدخل علينا في الخلافات بقى بتاعت الفقهاء اللي هي ايش التدخين، هو اللي بيشرب سيجاره واحده يشرب سيجارتين والكلام ده كله، اصبح الان الضرر متحقق يعني. لا، ما هو في كلام فقهاء في المساله والناس لازم يعني تعمل فيها. الضرب الثالث، يمين عقدها طاعه والاقامه عليها طاعه وحلها مكروه. يعني ايش بقى هنا؟ او اللي انت بتقول بقى عليها ذات، قال والله، قال يحلف انه والله لا اقومن الليل، والله لا اصومن الاثنين والخميس. هذه يمين عقدها طاعه والمقام عليها طاعه وحلها مكروه. لو اقسم انه يصوم الاثنين والخميس فالحنس هنا مكروه. لو اقسم انه يقيم الليل ركعتين، او يكون عنده ورد قران كل يوم كذا، او يقسم انه سيتصدق من ماله كل شهر بكذا، فقالوا هذه يمين عقدها طاعة مقام عليها طاعة وحلها مكروه. طيب يمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروهة، ده الرابع. وصلت ليه؟ أنا مديها لك الرابع يمين مكروهة عقدها مكروه والإقامة عليها مكروه وحلها طاعة، إنه يحلف إنه لا يصلي النوافل، أو يحلف ألا يصلي الوتر عند الجمهور خلافاً للأحناف، لأن الأحناف يرون الوتر واجب طبعاً. طيب، طب ما الدلالة بقى على أن هذه على هذا القسم؟ هذا فيه سنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مكروه والإقامة مكروه، لكن حلها طاعة. يعني إيش حلها طاعة؟ يعني إن هو لو أقسم على أنه لا يصلي النوافل وأن يحل هذا اليمين ده طاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، ومن حلف على يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى أنت لو أقسمت على شيء وليس محرم ولا واجب ولكن رأيت خيرا منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. هذا في إيش؟ هو ما هنا في الكلام اللي قاله الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيره؟ قال لا. ثم الناس قال إيش؟ إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال لأنه أبو محمد وقعنا فيه الآن، لأنه هو الآن الرجل قال والله لا أزيد ولا أنقص، كأنه لا أزيد نوافل. طبعا لا ينقص مش هيدخل فيها لأن دي فرائض، فقال له كأنه حلف أنه لا يأتي بالنوافل ولا، والنبي سكت ولم ينكر عليه. فلماذا قلتم بأن اليمين مكروه وأن الإقامة عليها مكروهة والرجل قال ذلك؟ طيب انتوا بس فاهمين المسألة تاني. مش قلنا اليمين عقدها مكروه والإقامة عليها مكروهة وحلها طاعة إن أقسم ألا يفعل نوافل؟ قال لن أصلي الرواتب، لن أصلي قيام الليل. فقلنا إن عقدها مكروه والإقامة مكروه وحلها طاعة بحديث من رأى يمين من أقسم على يمين ورأى خيرا منه. طب استشكر علينا البعض، قالوا الأعرابي جاء وقال والله لا أزيد ولا أنقص. النقصان خلاص مش هنتكلم فيه النقصان عن الواجبات، لكن الزيادة قال لا أزيد، فكأنه حلف أنه مش هيأتي بنوافل، ما هي دي الزيادة أو بالصيام من النوافل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نخرج هذا على هذا القسم أو نخرجه؟ جيد كلامك، إن عايز تقول إنه كان حديث عهد مثلاً بالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه أو إيش؟ ما هو عربي، عشان عربي يعني ليه ممكن عندك توجيه أنت على رأي؟ أنت عايز تقول عندي توجيه بس وقفت نسيته ولا إيه؟ لا مش نسيته، أنا كنت أقول إن يعني هنا ان هو يحلف اصلا كده ده هيبقى حدث مستحب اساسا، ان هو يحلف عشان خاطر يرفع ماشي. ما هو الحل اليمين هنا مستحب ده ما فيش خلاف فيه، لكن لما قال لا ازيد قلنا مكروه احنا، فهيقول له ما قلتوش مكروه، النبي لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. لا توجيهات. طيب التوجيه الاول قالوا انه قد يكون الرجل سبق هذا سبق اللسان منه ولغ، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه لذلك. دي بعض العلم أتى بأكثر من هنبين الكلام فيها يعني إجمالا. احتمال أن يقول سبق لسانه اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك فلم ينكر عليه. وبعضهم قال لا، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه يقول ذلك ولم ينكر عليه ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك التطوع جائز، لأنه قال لا أزيد يعني مش هاتي بتطوع، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر عليه ليبين للأمة أن ترك التطوع جائز، وإن كانت اليمين مكروهة على الأصل الذي قلناه، لكن النبي لم ينكر صلى الله عليه وسلم ليبين، لأن لنا في الشرع أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهانا عنها وفعلها لنا ليبين بأنها ليست محرمة، بأنها مكروهة أو جائزة. نهى عن الالتفات في الصلاة وهو التفت في الصلاة وتحرك في الصلاة ليبين لنا الجواز. نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، نهى عن عزكم الله عن التبول قائما وقبل قائما، فقالوا إذن ممكن أن مثلا ترك الإنكار ليبين الجواز للأمة، وهذا مخرج جيد أيضا. الضرب الخامس ونختم به، اليمين اللي عقدها مباح والمقام عليها مباح، واختلف الأصحاب في المذهب الشافعية في الحل. لو قال مثلا حلف ألا يدخل هذه الدار، ودخول الدار مباح، فحلف أنه لا يدخل هذا الدار أو لا يسلك هذا الطريق، طيب قالوا العقد مباح والإقامة مباح، إن أنت مش عايز تروح الطريق ده ما تروحش، مش عايز تدخل الدار ما تروحش، لكن هل حل هذا اليمين أفضل أم الإقامة عليه أفضل؟ بعضهم قالوا المقام عليه أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا أصل مهم، قول الله عز وجل، قول الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، سورة النحل. الاثنين قولين في الشافعية، والخلاف ده عند الشافعية. قالوا المقام أفضل حتى لا تنقض اليمين عموم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فقالوا نأخذ بعدم النقض. ومنهم من قال حل اليمين أفضل، لأنه إذا أقام على اليمين منع نفسه مما أباه الله عز وجل له. وبعضهم قال لقول يدخل في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنه كأنه حرم شيء قد أباه الله عز وجل، أو منع، مش حرم، وما حرم ومنع شيء، منع ما حرم شيء قد أباه الله عز وجل له. لا قالوا الحل أفضل، قالوا المقام خلاص عشان لا تنقض اليمين، لا قالوا الحل أفضل، قالوا حتى لا يمنع نفسه من شيء قد أباحه الله عز وجل. طيب والخلاف يعني فيها معتبر ليس فيه شيء، وانا تذكرت الان انت قلت ايش في الدليل لليمين المكروه، قلت الدليل وانا قلت انا مش فاكر، قلت الايه، اي ايه قلتها؟ احسنت يا هادي، ولا تجعلوا عرضه لايمانكم، استدل بي عندنا المذهب من قال بكراهه اليمين، بعدهم قال ذلك لهذا الدليل في هذه المساله. طيب هذا اخر الكلام في اليمين، وقفنا عند ذلك، انتهينا، نقف عند الحديث الأول إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل فيه حتى نأخذ جزء لا بأس به إن شاء الله من الأصول الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.